ظهر الله لك الآن بالنسبة للإنسان جاب يشتري جنس من واحد وقال له الجنس هذا أنا أبيعك إياه تقسيط بدلا ما قيمته 40,000 يصير 70,000 تقسيط، يجوز هذا؟ ما هي تقسيط، ما هي بأس التقسيط. قد باعت، قد باع أصحاب بريرة بريرة نفسها باعوها إياها على أقساط في كل عام 40 درهم 9 أقساط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. التقسيط إذا كان معلوما معلوم الآجال لا بأس، يعني تشتري السيارة تساوي 30,000 تشتريها ب40 أو ب50 كل سنة 5,000 أو كل سنة 8,000 أو كل شهر 1,000 ما في شيء، لكن معلوما. نعم.